بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. إذا طلبوا دليلا وقال الله لهم آتيكم بدليل أقوى منه، أما كان المعقول أن ينصاعوا للحكم؟ برضو حيرتقهم، هو يرتقي معهم في الدليل وهم يرتقوا معه في الكفر. ليه؟ قال لك ايه؟ لقالوا انما سكرت ابصارنا، حجزت، وبعدين يرتقوا يقول بل نحن مسحورون. بقى هو يرتقي لهم علشان ايه؟ في الايه هم يرتقوا في مين؟ في الجحد وفي الايه؟ وفي الاناث. ولا لظلوا فيه يعرجون؟ اشمعنى ظلوا؟ اما قالش كانوا ليه؟ قال لك كان لمطلق الزمن، وظل للعمل بالنهار، وامسى للعمل بالايه؟ بالليل، وبات، يبقى كل حاجه لها ايه؟ لها زمن. كان للزمن عموما، وظل لها وقت مخصوص، وامسى لها وقت مخصوص، وبات لها وقت ايه؟ لها وقت مخصوص. ايش معنى ظلوا فيه يا رب؟ قال لك لا، مش هناخدهم على رغمهم بالليل عشان يقولوا ده احنا مطلبسين ولا احنا شايفين حاجه، لا، في عز الظهر. ينتقل الله بعد ذلك إلى الكون ليرينا آياته في الكون العجيبة. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. جعلنا في السماء، ده احنا عارفين ده، ومعنى البروج احنا نسمع كلمة الكلمة الظاهرة كده برج، برج يعني حاجة ايه؟ حاجة عالية. ولو كنتم في بروج مشيدة، وأبراج، والسماء ذاتي هي البروج. إيه المعنى الجامع لكل هذا؟ كل المعنى الجامع الزينة الملفتة، كلها من الشيء الملفت، حاجة عالية أوي أوي بنسميها برج لأنها ملفتة بجرمها. قد تكون ملفتة بجمالها، قد تكون ملفتة بزينتها. إذن أي شيء ملفت نسميه إيه؟ تبقى البروج بتاعة السماء، والسماء ذات البروج، والبروج جمع إيه؟ جمع البرج، والبرج هو منازل الشمس والقمر في الفلك بتاعها، كلهم في فلك إيه؟ والشمس قدرناه منازل حتى عاد كالإيه؟ وعدل على الشمس ضياء والقمر نورا، وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والإيه؟ والحساب. يعني حاجة عشان تضبطوا عليها نفسكم. السماء ذات البروج، البروج اللي احنا يمكن لما تفتحوا الجرايد كده يشوف بقى ايه النجوم والبروج والحمل ومش عارف ايه، مش كده؟ دي منازل الايه؟ المنازل. المنازل دي اللي هم السريان سموها اسامي، حمل الثور جوزة السرطان ورعى الليث يعني الاسد، سنبلة الميزاني، عقرب القوس جدية، دلو وحوت، ما عرفنا من أمة السريان. يعني كم واحد؟ 12. الحمل والثور، حمل الثور والجوزاء والسرطان والإيه والأسد وعقرب والقوس، عقرب القوس والجدي والدلو والإيه والحوت. 12 إيه؟ 12 برج، لكل برج مقاييس في الطقس وفي الجو مش عارف إيه، وبعضهم يجعلها حتى في المواليد فيه متأثر بكذا ومش مش عارف كلام. ولما تقرأ بقى القرآن تقول وعلامات وبالنجم هم يهتدون. طب دي هم كانوا بيهتدوا بيه في البر وبيهتدوا فيه في البحر، ما يمكن يهتدون يعرفوا برضو حاجات من أسرار الله في كونه؟ حد عارف ايه الأسرار في الكون؟ وهناك يقول فلا أقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم. هتقولوا ايه يعني بيقسم منهم؟ ده فيه اسرار يمكن ربنا ما يطلعنا عليها ايه من خير. ويقول لك ان كل واحد منه له نجم في السماء، يتولد يجي نجمه، ولذلك يقول لك ايه هوى نجم فلان، ها ما نعرفش احنا. لو يكون ربنا من السماء ذات البروج يبقى دليل على ان فيها اسرار كبيره، فلا اقسم بمواقع النجوم يبقى دليل على انها حاجه ايه، حاجه عظيمه، وعلامات وبالنجم هم يهتدون في حاجه ايه عظيمه. تعالى بقى هنا، ولقد جعلنا في السماء بروجا، مش بس الجعل علشان الفايدة بتاعتها وعلشان تأثيرها في الحرارة وفي الجو وفي البرودة وفي النبات وفي كل الحاجات اللي حولها دي، اللي وزيناها كمان للناظرين، لأن الشيء قد يكون نافع إنما ما ليش إيه. قال لك ليه؟ لأن النفس البشرية لها ملكات متعددة، كل ملكة لها غذاء. العين غذاء المنظر الكويس مثلا، الأذن منظرها الصوت المستميل، الأنف ملكته الحاجة الطيبة، هنا المزار، دينا الملمس الناعم. إذن كل ملكة، ده دي الملكات اللي احنا عرفناها اللي هي الخمسة بس اللي احنا عرفناها، لما الملكات التانية في ملكات، كل ملكة عايزة ايه؟ عايزة غذاء. والفساد التكويني في النفس البشرية اللي يحصل زرجنة في النفس البشرية، ان فيه ملكة واخدة زادها وملكة جعانة من زادها. ولذلك الانسان السوي هو ايه؟ اللي كل ملكاته تتوازن، ده الانسان سوي. لما تشوف بقى يقولك روح مرض نفسي واعرف ان في ملكة ايه، ولذلك يقعد بقى يقلب فيه ماضي عشان يشوف الملكة الجعانة ايه. مش بيحصل كده، يقول له النهاردة جلسة وبكرة جلسة وبعد جلسة، ويقعد يعمل مش عارف عشان يعرف الجوع ايه. اهي في ملكة التزين دي حاجة بتستميل النفس. يبقى مش بس جعلناها بروجا وبس، وقال وزيناها للناظرين. في واحد يقدر يعمل لنا ايه ضوء على البيت، يكون عندنا مناسبه مفرحه يعمل لنا الـ وبعدين يحط لنا اللمبات والاسلاك كده رص كده، وواحد يقعد يعمل فيها ايه اشكال وفن ومش عارف ايه. دي زيناها، مش بس انرناها، يبقى ايه انرناها وايه وزي. ولذلك يسموها ايه زينه. ولذلك الحق سبحانه وتعالى حين يلفتنا الى بعض النعم يقول ايه، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه. شو بده الديني بيقول له، اوعى تغفل الناحيه دي. ولذلك هناك ايه قبل ما يقول وتحملوا اثقالكم الى بلد ايه لم تكونوا تحمل الاثقال، يقول ايه، يقول ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تفرحون. ما يقولكش انت ما تبصش للشجره، هي الشجره جابت البلح بقى عشان نملى بطننا ولا لا، هي البرتقال استوت على المانجا عشان مش عارف ايه ولا بطننا. يقول لك لا، شوف الثمره كده، انظروا الى ثمره اذا اثمر وينعي. شوفوها الاول، مش هي المساله مساله بطن، اللي مساله بطن ده اللي هيملكها، انما لما تنظر انت كده وتمشي برضه من لا يملكها يتمتع، وتمشي على البساتين كده وتبص تلاقي دي مش عارف ايه ودي ايه ودي ايه ودي ايه، ويبقى واحد تاني ملكها وهو اللي بياكل وانت بس مبسوط من ايه. دي ايه نظره الايمان، مش نظره الايه، من نظره الحقد. ساعه ما تشوف حاجه حلوه تقوم تتمتع انت بما فيها من ايه، من منظر جميل، تقول يا سلام ايه الجمال ده ايه. ولذلك انا قلت زمان، ساعه ما تشوف حاجه جميله عند واحد، قصر جميل، بيت جميل، مش عارف ايه، اوعى تمتلي حقدي وتقعد بقى ايه تهري في نفسك، لانك هتقعد تهرف نفسك وهو مش داري بك، وتهرف نفسك وربنا يقول طيب انت غضبتك النعمه عنده والله لم تديله زيد وفرق. خلاص كده، فلما تحترم قدر الله في خلقه وتقول لا، انظر بقى نظره ايمانيه كده القصر ده واللي فيه ده يا سلام. ولذلك احنا لما قلنا زمان هذا ما اعد البشر للبشر، المره اللي هيعده ربنا لنا في الجنه يبقى ايه. يبقى انت خدت وسيله ايمان، وسيله ايه، وسيله ايمان. وحفظناها من كل شيطان رجيم. ايه حفظناها من كل شيطان رجيم؟ الشياطين يروحوا ايه يسمعوا. فكان قبل الرسول يسترقوا السمع، لما يسترقوا السمع يخطفوا حاجه كده بسيطه كده تتخلط باشياء وينزل بقى يزود عليها الف واحده، وان الشياطين لا يوحون الى اوليائه. لكن لما جه سيدنا بقى منع كل ذلك، وانا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وانا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الان يجد له شهابا رصدا. الله، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم إيه. الله، إذن كان الأول بيسترقوا السم ياخدوا حتة ويضيفوا عليها منها إيه شوي، واللطشة نفسها ما تجيش مظبوطة، يقوموا يقولوا حقيقة واحدة وفيها ألف إيه كده، ربنا ساب الحقيقة دي تنفد علشان يستموا لهم، وبعدين يجيب الكذب عشان يقول شوف الكذابين. الله، فاسمع بقى قول الحق سبحانه وتعالى: وحفظناها من كل شيطان رجيم. ليه؟ قال لك ما عادوش يسمعوا، لأن أصل المسألة دلوقتي متعلقة بالرسول الخاتم، الرسول الإيه؟ والمنهج اللي هو جايبه ده معجزة، فما يمكنش حد يقدر إيه؟ يفسده. وحفظناها من كل شيطان رجيم، الشيطان هو عاص الجن، والرجيم المبعد. حفظناها لك إلا من استرق السمع، فهذه بقى اللي كانت حصل، إلا من استرق السمع. شوف كلمة استرق ده إيه؟ إدتنا المعنى، لأن فيه فرق بين سرق واسترق. سرق حتة ما فيهاش حد أبدا وخد على راحته وقعد يعب في الشنط، إنما الناس إن كان ناس في البيت يقوم يروح يتلصص باستخفاء عن حد يفتح، يبقى سرق ما فيش حد يعني. انما استرق وما دام استرق يبقى معناها ان كان فيه في حفظ، بس الحفظ ربنا مكن الناس اللي يسترقوا علشان يطلعوا يكذبوا في اشياء ويصدقوا في ايه في اشياء. الا من استرق ايه السمع، وبرضه يسترق السمع ويتبعه شهاب ايه. وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع، ده قبل الرسول، قبل سيدنا، فأتبعه شهاب مبين. الشهاب النار اللي مرتفعة كده في النار، ولذلك قال بشهاب قبس، اللهب يعمل ايه، لأن في حتة جزوة نار اللي هي بتبقى جامدة زي الفحمة كده وبتاعه، وفي لهب، أهو اللهب ده اسمه ايه شهاب. فإن كان هذا اللهب لا دخان فيه، مش بتشوف انت لهب مرة يبقى عليه دخان كده ذؤابة من الدخان، فإن ما كانش فيه ده يبقى اسمه السموم، وإن كان فيه الدخان ده اسمه ذؤابة، وإن كان متلوي يعني يعني يعني فيه شوية لهب يطلعوا كده وزي واقفين ما عندهمش القوة انهم يعملوا في الجو، وإن تموج في الجو يسموه مارج، مارج من النار. يبقى شهاب وسموم وإيه ومارج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. الأرض قلنا معروفة، لما تيجي تعرفها تزيدها غموض، لما تقول له الأرض يبقى معروفة ولا مش ليه؟ لأنه ليس مع العين أين ما أنت شايفها. ما هو المد؟ المد هو الامتداد. طب وما دام امتداد تبقى أي حتة في الأرض تلاقيها ممدودة، إن وقفت على أي حتة في الأرض تلاقيها إيه ممدودة، كل ما تقف تلاقي أرض، كل ما تقف تلاقي إيه، كل ما تقف تلاقي أرض. نقول له أهيدي بقى اللفتة، لو أن الأرض على هيئة مربعة مستطيلة شكل معين مثلثة كان يبقى لها حافة، وتيجي لا تنتهي كده تلاقي إيه نهاية، يبقى ما فيش أرض بعد، تروح لحتة تلاقي ما تلاقيش إيه، ما تلاقيش أرض. إما لما تكون الأرض مددناها كل حتة هتروح على أرض لها ممدودة، يبقى مع إيه شكلها دي، يبقى لازم تكون كده، تمشي هنا تلاقي أرض، تمشي تلاقي أرض، تمشي تلاقي أرض، تمشي تلاقي أرض، تمشي تلاقي أرض، الله الله الله، تبقى مدورة لازم. لازم مدورة. لأنها لو لم تكن مستدرة لانتهت الأرضية عند نهاية الإيه؟ الشكل. ولذلك لما كانوا بيستدلوا على الكروية يقول لك أنك إذا سرت أمامك من مكان وتنتك ساير ساير سيدة تنتهي إلى حيث بدأت. الله. هتنتهي الى حيث بدأت ليه؟ لان ما لقيتش مصدر، ما لقيتش نهاية، وما دام ما لقيتش نهاية تبقى هي ايه الله. اما انا ما بشوفهاش ليه كده؟ ام قال لك لان كل قوس بياخد الحقيقه بتاعته من محيطه. مثلا الليمونه غير الزيتونه، مش كده؟ غير الحمصه، حمصه مدوره، انما الانحناء فيه غير الانحناء في المين في الزيتونه، غير الانحناء في الليمونه، غير الانحناء في الايه في البطيخ. قال ازاي؟ ام قال لك لان الانحناء ده احنا كان زمان لما يجوا يعلمونا كيف نقيس محيط الدائره بنعمل ايه عشان نقيس محيط الدائره كده، وبعدين ننسبه الى القطر ونقول النسبه التقريبيه 22 على 7، مش عارف ده بيحصل. الله، بنجيبها ازاي؟ لا، بنجيب برجل صغير ونروح مقسمين المحيط الى ايه، ملي ولا 2 ملي ولا حاجه حسب، وبعدين نشوف العدد ونضربه ويطلع. الله، اكن المحيط عباره عن مستقيمات مترصه، بس المستقيم بيختلف. مرة المستقيم يبقى ملي، وإن كان في البطيخة سنت، وإن كان في اللي أكتر فهات بقى بعد الأرض زي المستقيم يبقى كذا كيلو. ما فيش عين تدرك الاستقامة لحد ما إيه؟ ما تجد الانحناء بتاع التدور، ما يمكنش. يبقى إذن والأرض مددناها دليل على أن الأرض على هيئة الكرة، لأنها لو لم تكن كرة لانتهت إلى حافة، وما دام ما انتهتش إلى حافة وكل ما تمشي هتلاقي أرض، تبقى معمولة على هيئة إيه؟ الانحناء والإيه؟ والمحيطية. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي. رواسي؟ أم قال لك خد كلمة رواسي دي وشوفها وردت في القرآن في كم معنى. وألقى في الأرض رواسيها، يا سلام، أن تميد بكم. رواسي يعني تثبتش. طب بالله لو الارض مخلوقه على هيئه الثبات كانت عايزه مثبتات ليه؟ ده لازم هي محركه وعرضه انها تضطرب فخلق لها المثقلات دي. الله، يبقى خدنا من الايه حاجتين اتنين، تكوين وايه والدوران. ولذلك هناك يقول لك في ايه ثانيه هيقول ايه، وترى الجبال تحسبها ايه جامده وهي تمر مر السحاب، مع ان الجبال مثبته في الارض. يبقى الجبل هيمر مر السحاب والارض ده ثابته وياه وهي تمر مر الايه السحاب. وكلمه مر السحاب دي بتدينا معنى واسع. ازاي؟ قال لك هو السحاب ده بيمشي لوحده؟ ده بيمشي بالريح. اذا حركته مش ذاتيه، حركته تبع للغير. فالجبال اللي انت بتحسبها جامده دي هي تمر، بس مر مين؟ والسحاب حركته مش ذاتيه، تبقى حركته تبعيه. يبقى هيبقى تبع لمين؟ الارض، لانه زي الوتد كده، زي الوتد. والارض مددناها والقينا فيها رواسي للتثبيت، رواسي ايه؟ ان تميده، ان تطيب. وانبتنا فيها من كل شيء موزون. كل شيء موزون، قال لك ايه، وكل حاجه بدقه. المساله دي فيها من العنصر الحديد قد كده، ومن عنصر مثلا الكربون قد كده، ومن عنصر المنجنيز قد كده، ومن عنصر البتاع ده انا مش عارف العناصر ال 16 دي. الله، السيليكون والحديد والمنجنيز كل موزون، كل دي حلوه. وكل شيء موزون، قال لك اه، ما دام كل شيء موزون من الذي وزن؟ الله. اروحنا بقى لما نيجي نقرا في كتب الطبيعه اللي جايه لنا بقى من بره، نقول ايه الانتخاب الطبيعي، مش اللي بنقراه كده، الانتخاب الايه الطبيعي. وبيرتفع البتاع في الغذاء في النبات بواسطة ايه؟ خاصية الانابيب الايه؟ الشعرية. الله، ونقول لك ايه؟ والحيوان ده الطبيعة امدته بلون يشبه البيئة التي يعيش فيها. طبيعة ايه؟ ما تقول الله يا اخي، ده الطبيعة نفسها عايزة علة. مين اللي عملها؟ مدام ترد الاشياء الى ما تنتهي للنهاية وايه؟ وتنتهي. نعم. في آية تانية يقول لك وقدر فيها اقواتها، ما هو مدام قبل ما ينبت هيقدر ايه؟ هيقدر الاقوات ضروري. يبقى بيجيب ايه تحط فيها قضيه وايه ثانيه يحط فيها قضيه علشان يمثلها. كل الايات اللي وردت في معنى واحد وتركبها مع بعضها تدي كل اللقطات الايه الكامله. والارض مددناها والقينا فيها رواسي اي جبال. وهناك في الايه قل انكم لتكفرون بالذي خلق الايه وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها. وبعدين قدر اقواتها يبقى انبت بعدين بقى. وجعلنا لكم فيها معايش جمع معيشه، والمعيشه وما به الاختيات والعيش. ولذلك يقول لك ايه ضروريات العيش اللي احنا بناكله زي مسميه ايه عيش اللي هو بيأكد الضرورة، حتى سمناها كده سمناها ايه العيش. ولكم فيها معايش ومن لستم له برازقين، مش لكم تبتوك اللي بتحركم وتعملوا، ومن لستم له برازقين الاولاد الصغيرين بتوعكم والمواشي وان من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا يعني مش هننشئ لكم جديد. ما دام قدر فيها اقواتها خلق الارض وبعدين قال الارض دي هيسكنها ادم، وادم هيقعد يتكاثر ويتكاثر وهيقعد بقى الانفجار السكاني يجي ومش عارف ايه، ودول يعوزوا ايه ودول يعوزوا ايه ودول يعوزوا ايه ودول يعوزوا ايه، جهز لهم الايه التموين بتاعهم الى ان تقوم الايه الى ان تقوم الساعه. يبقى اذا اشتكينا من شيء نبقى نشتكي نفسنا في الكسل والبطاله، ما عرفناش نستثمر وجود الله نستثمر. ولذلك لما تيجي تلاقي الفساد في العالم ده دلوقتي، الدنيا قايمه والحروب والمش عارف ايه، بقى كل العالم ما يرتقي حضاريا ويعرف الات كويسه، كان المهم يسعد ولا يشقى؟ كان يسعد، انما هو بيشقى ولا ما بيشقاش؟ والالات اللي بيستعملها دي معموله ضد القرار. وريني دلوقتي الالات اللي عماله مستعمله في الحروب دي كلها ايه دي؟ الله. طب والالات اللي مستعمله في الحروب دي لو انها اعطيت لدول متخلفه او اعطيت عشان رفاهيه كانت الناس استريحت ولا لا؟ اذا سوء نظام وسوء ايه توزيع. واحنا قلنا في الامم المتحده لما كنا هناك قلنا لهم ان كنتم المهمه بتاعتكم ان كنتم تخلقوا نظام العالم ده، احنا اللي خلقنا. وقال في منهجنا القراني قال والارض وضعها للانام، الارض كل الارض ما قالش ارض ايه، وضعها لمين؟ للانام. للانام اللي هم مين؟ كل يبقى الارض كل الارض للانام كل الانام، اللي تضيق بيه حته يتنوا رايح حته ثانيه. انما تيجي بقى العوامل الثانيه يقول لك لا ودي مش عارف مطروحتي نروح ده مش عارف الله. طب ما في هناك اراض واسعه بلا رجال وعندنا هنا رجال بلا ايه، تبقى اذا المساله مش قصور في التكوين. الرجل جاب تموين البيت كله وحطه في المطبخ او في الكرار زي ما بيقولوا وبعدين جه ما اتغداش، يبقى ده دليل على اهمال مين؟ اهمال اللي قاعد. انت عندك اللي يبقى انتم اللي ايه، انتم اللي مقصرين في حق مين؟ نفوسكم. بدليل انكم لما بتتنبهوا شويه تقولوا يلا نستصلح الارض. طب ما انت تستصلحوا من زمان، ما هو لو كان الاستصلاح ماشي ده تبع تزايد السكان كان ما حصلش ايه. انما انت اعطيتهم المده مده مده طويله وبعدين جاي دلوقتي تستصلح، او ده المتعب بقى. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. الخزانة هو ما يدخر فيها كل شيء له نفاسة، والكون كله مخلوق على هيئة أن الله قدر في الأرض أقواتها من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة. إذن فإن حصل تضييق في رزق فاعلموا أن حقا من حقوق الله قد ضيع، إما لأنكم أهملتم استصلاح الأرض وإحياء مواتها بقدر ما تتسع لكم الزيادة، وإما أنكم أخذتم منها فكنزتموها لأنفسكم وظننتم بها على سواكم. فإن رأيت فقيرا مضيعا فاعلم أن هناك غني مضيع، وأن علمت أن عاجزا عجز عن إدراك أسباب حياته فاعلم ان واحدا اخر ضن بقوته عليه. وان رايت جاهلا ايضا في الارض فاعلم ان عالما ضن بعلمه عليه. وان رايت اخرق في الكون فاعلم ان حكيما ضن بحكمته عليه. كل شيء موزون في الحياه حتى تسلم حركه الحياه سلامه تؤدي الى شيئين: التساند والتعارض. لا التعاند ولا التعارض. فاذا كان الكون قد اعد الله فيه قبل ان يخلقنا، ونعمه اخرى انه اعطانا قبل ان يكلفنا، الى ان نكتمل كده وانا سن البلوغ يجي يبتدي يكلفنا، لكن المده دي كلها عمال ايه يربشينا على مدده كده. ليه؟ قال لك لان التكليف سيحدد اختيارك لكثير من الاشياء، وكثير من الاشياء يتعلق بكل ملكات نفسك: قوتا وشرابا ومسكنا وملبسا واهواء لاستبقاء النوع اللي هي الاعواء الغريزيه. فالحق سبحانه وتعالى لم يكلف العبد الا بعد ان تستوفي ملكات نفسه قوه واقتدارا، ويصبح قادر على ان ينجب مثله. ما دام بقى قادر على ان ينجب مثله لما يتجوز يجيب ولد يخلف يبقى اكتمل. فاذا كلفه قبل ان توجد فيه هذه، ان جاءت هذه يقول يا رب طرأ على المكلف شيء لم يكن في الحسبان عند عقد الايمان بيني وبينك، فقال له لا انا هاخر التكليف ده لحد ما ايه، لحد ما تبلغ. اما تبلغ بقى سن الرشد يبقى ملكش ايه، ملكش حد. الحق سبحانه وتعالى قال لنا ان كل شيء مطمور في الارض، بس التمر اما تمر فردي او تمر نوعي او تمر جنسي. مثلا افرض ان عايزين قمح، ان كان ربنا خلق لنا من قبل ما نيجي القمح اللي هنطحنه وناكله الى ان تقوم الساعه يبقى تمر الفرديات، يعني مخازن ملانه منها. طب قال لك لا، تمرها تمر نوعي، نوعي يعني بان يبقي من حب العام الماضي شويه حب نزرعهم السنه الجايه عشان ايه، علشان يبقى. الله، طب ممكن تمرها تمر جنسي واودعت في كل حبه اولى، الله اوجدها لنبات الارض كل خصائص النبات اللي هتوجد الى يوم القيامه. يبقى اذا القمح اللي انا باكله الان ماخوذ من ايه؟ من قمح كان معمول عم نول، فحسنا منه شويه كده ورمناهم في الارض علشان ايه؟ يقوم المؤمن لا ينظر الى انه سينقص مخازنه اردبا من القمح. نقول له ما هو انت هتنقص من خزائنك اردب من القمح عشان هتجيب به لما تبذره ايه 10 رديف. يبقى النماء جه والتكاثر، النماء جه والتكاثر يساوي ويمشي مع تكاثر الانسان، مع تكاثر. اذا فكل شيء موزون، اما موزون بايه؟ بانه موجود جنسا، واما موجود ايه، واما موجود ايه نوعا، واما موجود ايه افرادا. ما فيش حاجه هتيجي، يعني الحبات القمح اللي بناكلها الان فيها جزيء لا يدرك من حبه القمح اللي انزرعت اول ما ربنا اوجد القمح. اذن فكل شيء بس بينزل بميزان، هذا الميزان ليوافق الكسره وليعيش في ركاب حضن الايمان. ما انت تاخد المسائل كلها العطائين، تاخد عطاء الربوبية وعطاء الالوهية ويا بعض، ما تاخدش واحدة وتسيب واحدة. الحق سبحانه وتعالى يقول انا مش بديكم علشان شهواتكم وكيفكم، قد اضل برزق على واحد وهو عين العطاء لرزق اخر. ليه؟ لان الرزق نوعين، نوع يقيم المادة ونوع يقيم القيم اللي في الانسان. يفرض ان انسان هيضغى شويه بالمال يقوم ربنا يضن عليه يكبر، يقول لانني هعطيك من القيم اكثر من اللي حاخده منك. وعطاء القوت للبدن منهي وعطاء القيم باقي، يبقى انا وسعت عطاءك. وما تزعلش كده لما انا ما اديكش قوه علشان مثلا تكدح في الارض وتجيب رزق، ده انا لاني حرمتك القوه دي صببت فيك قوه كل مؤمن، صببت فيه قوه. ومن العجيب ان هو اللي يدور عليك عشان ياخد حق الله، ويقعد يدور ويقول لك كده مش عارف ايه وبتاع الله، ويقعد هو كده مشغول ولا هو دارب حاجه وانت عمال بتكدح وبتاع علشان. فلو فهم عطاء الله لانه ده خليتك ضعيف علشان اخلي كل الاقوياء في خدمتك. يبقى اذا كل عطاء الله رزق منعا او ايجابا. ولذلك القران لما يتعرض لهذه المساله يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرما، كثر خيرك والله قريت به. واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانا. طب الاهانا دي هي اللي كان فيها كلام، انما اكرما ما فيهاش كده. قال له لا ما انتش فاهم، لانه قال في الاثنين ام اذا ما ابتلاه، فكان الايتاء ابتلاء امتحان، هتنجح ولا ما تنجحش؟ مش لما يديك النعمه تبقى هي لا، تشوف هتنجح فيها ولا ما تنجحش. والثانيه برضه ابتلاء، اذا ما ابتلاه واذا ايه اذا ما ابتلاه. اذا فالاعطاء والمنع لا يقاس بوقت العطاء والمنع، انما بتوفيقك انت في متطلبات العطاء ومتطلبات الايه المنع. وبعد ذلك يرد علينا الاثنين، واحد اكرمه فقال ربي اكرمه، وواحد ما ادلوش فقال ربي ايه. قال سبحانه كلا، كلا لمين؟ للاثنين، لا انت صادق ولا هذا صادق. فلا النعمة التي أعطيها دليل الإكرام ولا النعمة التي أسلبها دليل الإهانة. ليه؟ قال لك كيف تكون دليل إكرام وأنت حين ينعم عليك ما تديش الغلبان ولا تدي المسكين ولا تحض على مش عارف إيه وتأكلون التراث أكلا، تبقى نعمة إيه دي اللي هتخليك تبرطش في الكون؟ وأنت ما تفتكرش أنني أهانتك، لا ده أني لم أعطي لنفسك الشريرة وقود تستعين به على معصية الله. يبقى لا دي نفع ولا دي ايه، ولا دي نفع. فبيقول بس انا عند الخزائن بقى، والخزائن دي لواني حبيت يعني ابسطكم كنت اديت كل واحد خزائنه الى ان وذريته كمان الى ان تقوم الساعة، انما انتم مش مأمنين على بعض، ما تؤمنوش على بعض. ولذلك يقول قل لو انتم تملكون خزائن رحمة ربكم إذا لأمسكتم خشية الإنفاق. وكان الإنسان قطورا. وليه كان الإنسان قطور؟ ليه بيقطر؟ ليه والإمساك عشان إيه؟ أم قال لك لأن الإنسان ذاتيته هي الأصل ونفعيته الذات هي الأصل، حتى في قضايا الدين. قضايا الدين يقول لك يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، في ظاهر الأمر اللي بيؤثر الغير على نفسه، لا ده هو بيبص للي جاي. تبقى نفعية ولا مش نفعية؟ يقول لك بتغمض هنا عشان هتبص في الحلال هناك، يعمل كذا هنا عشان هتعمل، يبقى كلها ايه. إذن فأصل الذات العملية الدينية حتى عملية ايه ذاتية، في نهاية أمرها ذاتية. ولذلك الناس اللي يقول لك يا أخوة ده الإيمان ده أنانية، أنانية يعني بحب الإيه، بحب الثواب لنفسي وعايز كل واحد كده أخذ أنا منه ثواب، تبقى أنانية ولا بس أنانية في إيه؟ أنانية عاقلة، أنانية في الباقي، أنانية في النافعة. قبل أن تأخذ تعطي، قبل أن تأخذ شوف الانانيه استغلت في ايه بقى، عشان تاخد دي تبقى تعمل ايه، تبقى تدي دي. الله طب ما كان ربنا يدي الدنيا ولا يخليش يد محتاجه الى يد ولا عليا ولا سفلى ولا الى اخره. قال لك لا ما تنفعش. ليه ما تنفعش؟ قال لك لأن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يعدل في الإنسان ميزان الإيمان. ليه؟ ويخليه ابن أغيار، يعني ما فيش حال إيه إيه لا قوة دوم يجي بعدها ضعف، صحة يجي بعدها مرض، غنى يجي بعد، ليه ابن أغيار؟ قال لك عشان يدك فيه غرور الذات على الذات. غرورك على ربك مش هيجيب لك حاجة ولا حينال من الله حاجة، إنما المهم صيانة الناس من مين؟ من غرورك. كلا إن الإنسان إيه؟ لا يطغى أن رآه استغنى. نقوم نعمل نقول إذا أنت ابن أغيار، وابن أغيار افهم إن كل مظاهر قوتك دي مش من عندك، مش ذاتية فيك، ما تستعلاش لأنها ما هي ذاتية، لأنها لو ذاتية ما تتنقلش، وما دام بتتنقل تبقى مش ذاتية. إذن هو بيعمل إيه؟ بيهذب الناس لأجل الناس، ومش بيهذب واحد لأجل واحد، بيهذب واحد لأجل الجميع، وبيهذب الجميع لأجله أيضا، وبيهذب الجميع عشان يطلع مجتمع. فأنا الحق سبحانه وتعالى، إحنا عندنا الخزائن، وكان من الممكن أن ننصرها عليكم مرة واحدة، ولكن إحنا عندنا إيه؟ بدنا يثبت لكم أنكم إيه؟ أبناء وغير، وحتى نلفتكم إلى معطي السماء. ليه؟ أم قال لك إن الإنسان رتابة النعمة، لما تبقى نعمة كده رتيبة قدام الواحد الإنسان يمكن ينساه، ولذلك ما فيش واحد يضرب إن له عين إلا لما توجعه يقول آه يا عيني، وقبل كده ولا افتكر. طب حد يفتكر مثلا سنانه لما دلس وينقع عليه؟ الله، إذا فقد النعمة هو الملفت للنعمة، فقد النعمة هو الإيه؟ الملفت للنعمة. يبقى إذا الحق سبحانه وتعالى جعل المسألة دي من رحمته بنا عشان ما ننساش، عشان ايه؟ ما ننساش. وإن من شيء، كلمة شيء دي جنس الأجناس، ما فيش حاجة إلا عنده خزائن. الشيء الذي تعتبره ايه؟ شيء تافه كده، ايه؟ في خزائن، وبينزل بايه؟ وبينزل بقدر. حتى اكتشافات أسرار الكون تنزل بايه؟ تنزل بقدر. اليوم اللي نحتاج فيه الى شيء مكنون في سير الله، ربنا يقول لي طلع من المخزن. مثلا كان الوقود اول ما قد طبيعي، وقود طبيعي يعني من الشجر، هو ده الايه؟ القطب يعني. ولذلك الحق يقول ايه؟ قل افرأيتم النار التي تورون اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون؟ يبقى الاصل فيها الايه؟ الشجر. وبعدين افرض ان الناس اتسعت ومبقاش الشجر ايه؟ يبتدي يقضي. نقول نعمل من شجر استغني عنه سابقا اللي هو الفاح، وفضل فتحها الناس ولا حجر فتحها. طب افرض ان دي برضه هتبتدي مش عارف ايه؟ يوم قال يكتشف انها ايه؟ البطلون. الله، يبقى بينزل بقدر معلوم. طب لو جاب ده وده وده وده كلهم ايه؟ مره احنا نقول لك لا، خلينا كده نبدا بقدر ايه؟ بقدر معلوم تنظيم يعني. وإن ما من شيء في الوجود وإن كان تافها في نظرك إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم على الكون كله أو على الأفراد. كل واحد يأخذ على حسب المنزل. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.